بسم الله الرحمن الرحيم. ميمون ابن مهران ودرس في الاستعفاف والورع. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميمون ابن مهران أبو أيوب الإمام الحجة عالم الجزيرة، جزيرة بلاد الشام ومفتيها. ولد ميمون ابن مهران في العام الذي مات فيه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أي في سنة 40 للهجرة. على وجه التقريب نشأ بالكوفة ثم سكن الرقة، وهي مدينة معروفة على نهر الفرات. وثقه جماعة منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال كان يشبه ورعه بورع ابن سيرين، وكانوا يقولون مكحول الدمشقي والحسن والزهري وميمون ابن مهران، هؤلاء الأربعة علماء الناس في زمن هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي. روى ميمون ابن مهران عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك روى عن التابعين من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وروى عنه جمع كثير منهم الأوزاعي الإمام المشهور. وقد خرج له أهل الحديث الأحاديث التي رواها في كتبهم وفي سننهم. ولي ميمون ابن مهران خراج الجزيرة في بلاد الشام، وولي كذلك قضاءها، ومع ذلك فقد كان يكره الولاية، ويبدو أن الظروف ألجأته إلى قبولها مكرها، لأننا نجد ميمون ابن مهران يكتب إلى عمر بن عبد العزيز كتابا يقول فيه: إني شيخ كبير رقيق، وقد كلفتني أن أقضي بين الناس، وجعلتني على القضاء والخراج في الجزيرة. فكتب عمر ابن عبد العزيز إليه: إنني لم أكلفك ما يتعبك، أجب الطيب من الخراج، واقضي بما استبان لك، فإذا لبس عليك فارفعه إلي، فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه لم يقم دين ولا دنيا. والسلام. لقد كان عمر بن عبد العزيز حريصا على أن يظل ميمون بن مهران قاضيا وواليا على الخراج في جزيرة بلاد الشام، لأنه كان يعلم فيه الصفات التي تؤهله للقيام بمثل هذه الوظائف، وأبرزها الورع ومحاسبة النفس والاستعفاف عن المسألة. بل هذا ما كان يدعو إليه ميمون ابن مهران نفسه رحمه الله، فقد كان يقول: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. وثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. ويؤكد ورعه ومحاسبته لنفسه قصته مع محمد بن مروان بن الحكم، الذي قال له يوما: ما يمنعك يا ميمون أن تكتب في الديوان فيكون لك سهم في الإسلام؟ فقال ميمون ابن مهران: إني لأرجو أن يكون لي سهام في الإسلام. قال محمد ابن مروان ابن الحكم: من أين لك ذلك ولست في الديوان؟ قال ميمون ابن مهران: شهادة أن لا إله إلا الله سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وصيام رمضان سهم، والحج سهم. فقال محمد ابن مروان ابن الحكم: ما كنت أظن أن لأحد في الإسلام سهما إلا من كان في الديوان. فقال ميمون ابن مهران: هذا ابن عمك حكيم ابن حزام لم يكن في الديوان، ولم يأخذ ديوانا قط، وذلك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استعف يا حكيم، خير لك. قال حكيم: ومنك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومني. فقال حكيم ابن حزام: لا جرم، لا أسألك ولا أسأل غيرك شيئا أبدا، ولكن ادعو الله لي أن يبارك في صفقتي يعني في تجارتي، فدعا له عليه الصلاة والسلام. ولقد أخرج نحو هذا الحديث البخاري في صحيحه في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة أن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: يا معشر المسلمين، إني أشهدكم على حكيم، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي حكيم. من أقوال ميمون ابن مهران قوله: لا تجالسوا أهل القدر، ولا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعلموا النجوم. أما عدم مجالسة أهل القدر فهم طائفة خرجت عن هدي السلف في عقيدتهم بالقضاء والقدر، وأما عدم سب الصحابة رضي الله عنهم فهذا من آداب الإسلام التي يجب أن تراعى. وأما عدم تعلم النجوم فالمحظور منه والله أعلم هو العلم الذي عليه الكهان والمشعوذون من علم التأثير، الذي يزعمون أنهم يعلمون به الحوادث التي لم تقع أو التي ستقع في مستقبل الأيام. وأما علم حركة النجوم والأفلاك الذي يدرك عن طريق الحس والمشاهدة أو بالوسائل العلمية الفلكية المنتشرة الآن، بحيث يتعلم المرء منه ما يحتاج إليه للاهتداء ولمعرفة الجهات ولغير ذلك مما هو مفيد ونافع، فلا حرج في تعلمه، فهذا لا غبار عليه والله أعلم. ومن أقوال ميمون ابن مهران رحمه الله أيضا قوله: ما نال رجل من الخير العظيم إلا بالصبر. توفي ميمون سنة 1700 للهجرة، فرحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.